يا قدس يا أملي ويا حبي الكبير، يا قلب أمي يا فؤادا من عبيد، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، هل من نصيب؟ هل من نصيب؟ هل من نصيب؟ هل من نصيب؟ هل من نصيب؟ أبناتي في الأشتات قد لبوا النداء، احلوا لأقصاك إذا طلب الفداء. أرض المنى يا نورنا وضياءنا، هل أنت رمز وجودنا في أمسنا وفي غدنا؟ يا قدس يا أرض المنى يا نورنا وضياءنا، هل أنت رمز وجودنا في أمسنا وفي غدنا؟ يا قدس هم أعداؤنا، يا قدس تعالوا.